بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في مدارسة كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى. وكنا قد شرعنا بفضل الله تعالى في فصل الذي عقده، قال: سئل أبي رحمه الله عن القدرية والصلاة خلفهم، ووقفنا عند الأثر عند الأثر التاسع عشر أو الأثر العشرون بعد الثمانمائة. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: خيره وشره، خيره وشره. ونفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب، والله نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب. ثم هذا الواجب قد يكون من أصل الإيمان، أي لا يصح الإيمان إلا به، وقد يكون من كمال الإيمان. ونحن نتكلم في باب القدرية، فذكرنا أن من القدرية من هو مكفر، ومنهم ما هو دون ذلك يعني مبدع. وبالتالي نفي الإيمان لمن كانت بدعته غير مكفرة هو نفي للواجب في الإيمان، يعني الإيمان الواجب الكمال كمالا واجبا، لأن البدعة تنفيه وتوجب له اسم الفسق والبدعة. وأما إذا أردنا أصل القدر، هو ذكرنا مخالفة مثلا غلاة القدرية نفاة العلم والكتابة والجبرية كالجهم بن صفوان ومن تبعه، فيكون هنا نفي القدر بمعنى نفي الإيمان عنه، أي بمعنى نفي أصل الإيمان، واضح. لكن قاعدة عامة، الإيمان نفيه لا يكون إلا على تركه واجب. وقال هنا: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يعني لا يقوم الإيمان إلا بهذه الأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، هذا من أصل الدين، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. في بعض الروايات: خيره وشره، هذا كالتفسير، لأن بالقدر كله هذا الألف واللام للجنس، كل ما قدره الله، كل ما قدره الله، وما قدره الله تعالى إما أن يكون مقدور، يعني نفسه ما قدره ربنا المقدورات، إما أن تكون خيرا من جنس الخير في الدنيا والآخرة، وإما أن تكون من جنس ما هو شر، واضح. لكن أفعاله سبحانه كلها خير، أفعاله هو سبحانه وبحمده ما يفعله كله خير. لذلك لما جاء في الحديث في الثناء على الله تبارك وتعالى: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، أي لا يثنى به عليك، كما قال النضر بن شميل وجماعة، لا يثنى به على الله، لأنه ليس من أفعاله، لأنه لا يثنى على الله إلا بأسمائه وصفاته: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فأنت تثني على الله عز وجل بأسماء وصفاته، فالشر ليس إليك، لأني لا نثني بالشر من أفعال الله، ولكن الشر من مفعولاته يخلقه ربنا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهذا الذي يدخل معنا في باب القدر، وهذا النزاع فيه مع القدرية. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة قال قال عمرو وهو ابن دينار قال لنا طاووس بن كيسان الإمام رحمه الله المكي أخذوا معبدا الجهني فإنه قدري. قال هنا في الحاشية قال عمرو بن دينار قال بين طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني، فقال له طاووس أنت معبد؟ فالتفت إليهم طاووس فقال هذا معبد فأهينوه، هذا معبد فأهينوه. طبعا معبد الجهني هذا رجل يعني أول من قال بالقدر كما قدمنا في البصرة، أي أظهره، وكان تلقاه من رجل يقال له سيسويه وقيل سوسا ونطق بأشياء. وهذا الرجل يعني الأوزاعي رحمه الله يقول أنه كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، يقول فعنه أخذ معبد القول بالقدر، وأخذ غيلان ابن أبي غيلان القدر المعروف أخذ عن معبد، واضح أخذ عن معبد الجهني. طبعا معبد أظهر القول بالقدر، أي القول بقول غلاة أهل القدر، يعني أي نوع أظهره معبد؟ معبد أظهر القول الغلاة، وقال أن الأمر أنف كما جاء في حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما سأل ابن عمر كان المقصود من؟ لما قال له أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ونحو ذلك، هم كانوا يقصدون معبدا، لأن هذا معبد كان له أقوال في الفقه، اختيارات فقهية، وكان صاحب قراءة وروى الحديث، أي نعم، وكان صدوقا في الحديث، لم يكن كذابا. لما ترجع للجرح والتعديل معبد كان صدوقا، لكنه كان قدريا غاليا، لكن في الحديث لم يكن كذابا، كان صدوقا، يعني في الحديث واضح، كما قال يحيى بن معين ثقة، وهذا التوثيق الصدق عند يحيى بن معين، أن الثقة عن كلمة يحيى بن معين قد تكون مجملة وقد تكون معينة، لا تعني التوثيق بالمعنى الضبط والعدالة ويعني أهلية الراوي، لا، قد تكون توثيق صدق، توثيق ديانة أنه لا يكذب فقط، هذا مراده. فقوله قال سئل عنه فقال ثقة. أبو حاتم في الجرح والتعديل لابنه قال صدوق في الحديث، وكان رأسا في القدر، وقدم المدينة فأفسد بها ناسا، يعني هو فسد ناس في البصرة. ابن عون يقول أدركت الناس ما في قدري أبدا. أبو حازم كان يقول لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني يقصد دين القدرية، واضح. والجزجاني وهو من أشد الناس نقدا في الرواة ويتعنت جدا، يقول أن معبدا كان ممن عرف بالاجتهاد في الدين، يعني صاحب عبادة وفقه، يعني يروى عنه بعض المسائل الفقهية، وصدق في اللسان ولا يتهم على الحديث. قال فمعبد الجهني كان رأسا في ذلك، لأن هو الذي جاء بعد قتادة ونحو ذلك، وإن كان قتادة ليس من الغلاة القدرية. في كتاب المناسك لابن أبي عروبة وكتاب في الفقه مسائل الحج سعيد بن أبي عروبة قدري تلميذ قتادة من أقرب الناس إليه، لما سأل ذكر مسألة في قضية متعة الحج، فذكر ممن كان يأمر بمتعة الحج أناس من التابعين وسمى منهم معبدا الجهني، وضع سمع منه معبدا الجهني، فمعبد الجهني كان قارئا للقرآن، راويا للحديث، فقيها في الأعمال، صاحب مواعظ يقص على الناس يعظ، وضع ثم آل أمره أن زعم أن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. طبعا هذا النموذج نموذج معبد الجهني على أصول الخطاب الإعذاري الحزمي الجاحظي والذي يتبنى أكثر الأدعية السلفية في زماننا مفروض لا يكفر حقيقة، ما لو طبقنا أصول الإعذار معبد الجهني يخرج رجل مجتهد وعنده أجر أصلا فيما قال. وأعلم أن بعض الناس لولا الحياة، وأنا سمعت بعض زنادقة هؤلاء، سمعته أرسل لي مقطع قبل سنة سئل رجل عن غلاة القدري قال لا يكفرون بالعين، يعني واحد من طرد يعني قال لا يكفرون بالعين. قال والبدع؟ قال صعب، صعب البدع يعني حتى التبديع. قال ما هم قدرية يعني هو اسم قدري، هو لما تقول قدري يعني ليس سني، ما يكون سني قدري في نفس الوقت، كلمة قدري أصلا إخراج له من السنة، بعدين ننظر في نوع القدر إذا كان غاليا يخرج من الإسلام. لكن ما أبد الجوني لو طبقنا أصول القوم، رجل يقرأ القرآن، رجل صاحب فقه عنده مواعظ فتاوى يروي الحديث صدوق في الحديث صاحب اجتهاد في الدين كما يقول الجزياني لا يتهم على الحديث، إذا نظر في هذه كلها يقول لك لا عبد الجاني هذا يخرج معنا رجل يعني معذور، أقل شيء معذور لم يكن مأجور مغفور وإمام من أمة المسلمين. ثم بدعة القدرية أخف بدعة الجهمية من هذا الوجه، يعني في باب الصفات أخف وكله كفر، بدعة غلاة القدرية أقل. ومع ذلك لما عرض حاله ولم يسمى، لكن كان هو المقصود في السؤال، يحيى بن يعمر حميد بن عبد الرحمن طويل لما خرج يسألان ابن عمر عن هؤلاء كانوا يريدان معبدا وأصحابه، إنه قد ظهر قبل الناس يتقفرون العلم أو يتقعرون به، يتقفرون يعني يطلبون العلم في القفار ويسعون فيه، أصحاب علم قرأوا القرآن وإنهم زعموا ألا قدروا أن الأمر أنف. ابن عمر ما قال هذولا يعني ناس يعني علماء ولعلهم لم يجدوا من ينبههم، معنى ابن عمر لا لقيهم ولا لقوا ولا قام عليهم الحجة ولا ناقشهم ولا أقنعهم ولا، مباشر لما بلغوا القول قال إذا لقيت أولئك، والكلام هنا عن أعيان لأنه هو لن يلقى أقوالا أو شيء ذهنيا، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم ساق حديث جبريل المعروف. معبد الجهني أسأل الله العافية والسلام، انظر ماذا قال السلفي. طبعا هو كان يقول يكذب علي، وهذا الذي ممكن بعض الناس تجده روى عنه نحو ذلك، أنه قال يكذب علي، كان يستخفي. ولذلك لما لقيه طاووس قال أنت المفتري على الله، قال إنه يكذب علي. والحسن البصري قال احذروا معبدا فإنه ضال مضل. طبعا من تلاميذ معبد الجهني عمرو بن عبيد، وممن أثر عليه معبد الجهني قتادة وجماعة من الحديث يعني، لكن كان تأثيره على تفاوت، في من كان غاليا مثله كعمر بن عبيد، ومنهم من كان متوسطا كقتادة وسعيد بن أبي عروبة وجماعة. طيب قال المصنف هو من غلاة قدرية، طبعا هو بدعته بدعة غلو شرحناها من قبل. قال حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال قال الحسن بن محمد بن علي لا تجالسوا أهل القدر، وهذا في رد على الرافضة من حسن بن محمد بن علي رحمه الله تعالى من آل بيت نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو ينهى عن القدر لأن الروافض المتأخرين قدري يقولون بالقدر طريقة المعتزلة على نمط المعتزلة. قال حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا عكرمة بن عمار بهز بن أسد قال سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وهما علماء المدينة، قاسم بن محمد بن أبي بكر، سالم بن عبد الله بن عمر، هذا فقهاء السبعة والعشرة من رؤوس البلد ووجوه العلم في المدينة من أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله تعالى أو عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره. قال حدثني أبي حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن يعني البصري وهو ينهى عن مجالسة معبدا الجهني يقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل، وهذه تبرئة للحسن يعني. الحسن افتري عليه القدر وكان عنده كلام مجمل، ومع ذلك أيوب يعني شدد عليه مع أنه شيخه، قال اترك هذا المجمل وإلا استعدي عليك، وتركها الحسن. وإذا قال بعضهم يعني نسب للقدر رجلان من الصالحين قال ففتشنا فوجدناه كذب، منهم الحسن البصري يعني ولم يكن قدريا رحمه الله بالمناسبة يعني، ولكن نسب له كلام مجمل يعني. لما كان يسأل الحجاج قل الحجاج بلا بإيديكم بذنوبكم فبعض الناس يخرج وينحله أقوالا، ثم بعض الناس كان ينسب له كذبا مثل عمر بن عبيد، حتى بعض المسائل الفقهية كان ينسبها للحسن، كان أصحابه لا يصدقون. قل من رواه؟ عمر. الإمام أحمد لما سئل في مسألة فقهية في مسائل عبد الله ونسيتها لها لكن موجودة في مسألة عبد الله، لما سئل مسألة فقهية فقال لم ينفرد إلا الحسن ولم يروي عنه إلا عمر بن عبيد، مع أن الحسن ينفرد كثيرا، يعني أكثر واحد من التابعين إذا عددت عدا وحصيت إحصاء روي عنه الانفراد الفقهي والتفسيري والحسن البصري رحمه الله. من أسباب ذلك أنه بعض المعتزلة روى عنه أشياء ماذا باطلة يعني. فعمر بن عبيد يعني كان يكذب على الحسن. يقول هنا قال مرحوم قال أبي ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سيسوي. طبعا هذا الذي تلقى منه معبد القول بالقدر. قال حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة قال سألنا يحيى سألنا يحيى بن أبي كثير عن القدري. يحيى بن أبي كثير طائي اليامي رحمه الله تعالى، وهذا محدث نجد، نعم هذا من الأصول الستة الذين عليهم مدار نقل الإسناد. فقال هم الذين يقولون، يعني من القدر كان سؤل من القدرية، قال هم الذين يقولون إن الله لم يقدر الشر، وهذه مهمة. لماذا هذا الأثر مهم؟ لأنه في طائفة نازعت في اسم القدرية، في جماعة قالوا القدرية هم المقصود بهم فقط نفاة العلم، وهذا قال به بعض الأشعرية وقول الصنعاني الأمير المشهور المتأخر، ولذلك الصنعاني يقول المعتزلة والشاعرة ما يقال له عنهم قدري، لأن القدرية هم الذين كفرهم السلف بإنكار علم السلف فقط، وهذا باطل. انظر هنا يحيى بن أبي كثير من التابعين يقول لا القدرية إن الله يقولون إن الله لم يقدر شر، هذا يدخل في مسمى القدري، وعلى هذا يدخل المعتزلة ومن باب أولى يدخل الأشاعرة لأنهم جبرية كما ذكرنا. قال حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا إكرمة قال سمعت سالم والقاسم العنالي القدري قال حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال قال أصحاب مسلم بن يسار، هذا أحد أئمة البصرة وشيوخها وفقهائها رحمه الله، كان مسلم بن يسار يقعد إلى هذه السرية في مجالس الحلال والحرام، يعني يجلس ويدرس، فقال إن معبدا يقول بقول النصارى، إن معبدا يقول بقول النصارى، وهذا يبيلك عمق فهم السلف بين الفرق والطوائف، أن قول معبد هو قول النصارى. طبعا القدرية يذكر عنهم أنهم قالوا بقول النصارى، ويذكر عنهم أيضا أنهم قالوا بقول المجوس، يعني يذكر عنهم القول بقول النصارى ويذكر عنهم القول بقول المجوس، طبعا لا تنافي. أما القول بقول النصارى كما ذكر هنا، النصارى في باب القدر مختلفون، اختلفوا نصارى كفار في باب القدر مختلفون، في نصارى يقولون بقول القدر على نمط المعتزلة، يعني أن العبد نعم لا لا يعني يوجد فعل نفسه ويخلقه، واضح، يقولون بقول المعتزلة، يعني قول المعتزلة كقولهم، يعتبروا معتزلة النصارى إن صح التعبير. ويوجد طائفة منهم جبرية كحال الجهم بن صفوان، يعني هم أصلا مختلفون. الكنيسة الشرقية تقول بقول المعتزلة، نعم الكنيسة الشرقية تقول بقول المعتزلة، لكن أكثر النصارى في تفسير مقولهم في عقائدهم يقولون بقول المعتزلة، والذي هو في الحقيقة قول معبد الجهني، يعني بعض النصارى يقولون بعدم التقدير السابق، وبعضهم يذكر العلم السابق أنه في علم سابق بأفعال العباد، لكن الله عز وجل لم يقدر الشر عليه، الشر أنت تفعله وأنت حر وكذا وكذا إلى آخره، يقولون من باب أن الله عز وجل كما يقولون الله محبة، وبالتالي لا يكون منه الشر أبدا. هذا حتى إلى الآن يقول النصارى الشرقيون كالأرثوذكس وغيرهم ينصون على هذا، واضح. يغلب على النصارى الآخرين الجبر، لكن أكثر النصارى قائلون بأن الله عز وجل لا يضل أحدا. تعرفون أثر عمر الخطاب، وهذه من الكنيسة الشرقية، يعني الكنيسة البيزنطية اللي كانت في قسطنطينية والشام تابع لها وكذا أيام، فلما فتح الله عز وجل على المسلمين أيام عمر الشام، وجلس الجاثليق رأس النصارى يعني طاغوتهم، وعمر قال افتتح قال من يهدي الله فلا مضل له، قال الجثريق إن الله لا يضل أحدا. فعمر استفهم مرتين، في الثالثة لما ذكر له قوله قال كذبت عدو الله، بل الله أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله، ولولا لوث عهدك لضربت عنقك. هذا يبين أن قول كفر واضح. فهذا معروف عن النصارى أنهم هذا قولهم، أنهم قوم ذوي اعتراض، أنهم يعترضون على أو عفوا أنهم لا يقرون بأن الله عز وجل يضل أحدا من الناس. قولك الله عز لا يضل أحد، بل العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. ومشهورة التائية التي أرسلها بعض النصارى اعتراضا على قول المسلمين في باب القدر، أيا علماء الدين ذمي بدينكم، أو أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه بأوضح حجتي. هكذا يقول هذا العدو الله. هو طبعا يقول أنا مستفهم، لكنه يعترض. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. هذا كلام من؟ كلام القدرين. قلت الله عز وجل قضى علي الكفر وبعدين لم يرضه مني، قضى علي الكفر كونا ولم يرضه مني شرعا، فما وجه حيلتي؟ دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، فما أنا راض بالذي فيه شقوتي. نبرأ إلى الله من هذا الكلام ونعتذر إليه سبحانه، إلى آخر ما قال، إلى أن قال إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة. فأرسل هذا الجواب، وكان ممن أجابه جماعة، ممن أجابه ابن تيمية، وأجاب على نمط وزنه في تأييته المشهورة حقيقة جوابا في المجمل حسن. يعني قال سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البرية القدرية إبليسية. قال ربي بما أغويتني، احتج بالقدر على ترك الأمر. ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة، ويدعو خصوم الله يوم معادهم ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية. سيأتي معنا الأثر. قل أشركتم من حيث لا تعلمون، هذا شرك، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، إلى آخر يعني ما قاله في قصيدة حقيقة حسنة في ذلك. فمما جاء في أيضا قوله فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. نعم، وإن في الشعر لا حكمة، الحمد لله. فالشاهد هذا قول النصارى، يعني لما قال قول النصارى، نعم مع عبد الجوني قول قول النصارى غلاة القدرية، هذا القول موجود عند النصارى، وهذا من فقه السلف كما ذكرنا في الأحكام الفرق. يقول حدثنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال سمعت عمارة بن زازان يقول بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين، والله ما كنا مشركين، فيقال لهم إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون، صلى الله العافية. قال وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة أنتم خصماء الله عز وجل. قال أخبرنا أحمد بن جميل من أهل المرو قال أنباءنا عبد الله المبارك أنباءنا رباح بن زيد قال عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره فكتب كل شيء يكون. نعم، هذا بالنسبة لما كان، يعني نعم التقدير السابق. طبعا التقدير السابق أنا أشرف الدرس السابق الذي خلا، لأن الطوائف مثل المعتزلة سميتها يعني في المجمل يثبتونه على نمطهم في إثبات الصفات، تقول أشعري في المقالات وأجمعت المعتزلة أن الله لم يزل عالما قادرا، هذا يقولون به، يقول لك علم الله سبق الأشياء على أصل في باب الصفات تفسير العلم، يعني إلا شرذم منهم يعني في نعم من المعتزلة وكأنه بقية قول عمر بن عبيد فيهم، وذكرهم الدارمي ونشرت لهذا في النقد في الرد الجميع أنهم قالوا علم الله مخلوق سابق أو أنف مستأنف يعني ياذن بالله تعالى. لكن هذا القول لا يكاد يوجد في كتب المعتزلة المشهورة، يعني عامة المعتزلة يدعون في المجمل أنهم يؤمنون بعلم الله السابق. طيب ما مشكلة المعتزلة؟ ذكرنا في أفعال العباد من حيث أن الله تعالى هل تعلقت قدرته وخلقه بها أو مشيئته، يقولوا لا واضح، يقولون ينفون ذلك. قال حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ مبتدع؟ قال فيما قد فرغ منه. قال فأعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. هذا الحديث يعني حديث مفسر ورد على غلاة القدرية كما ترى. أرأيت ما نعمل أفي أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ أو مبتدع، يعني أنف التي قالوها. طبعا تقول روض أنف لأني لم يرعى من قبل، يعني أنف يعني أن الأعمال العباد لا يعلمها الله عز وجل حتى تقع، لم يسبق بها تقدير. فإذاك قال في أمر قد فرغ من أمر مبتدأ، يعني التقدير سابق ولا مستأنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد فرغ منه، يعني فرغ من قضاء العباد. واضح، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أمور أربع قد فرغ منهن: الخلق والخلق والرزق والآجال. طبعا هذا التفريع للمقدورات فرغ منها. قال فعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر، هذا اللفظ الشرعي. يعني الخلاف اللي حصل بين المتكلمين ومن قبلهم الفلاسفة، هل الإنسان مسير أم مخير؟ دائما يطرح هذا الجدليات. النص يقول ميسر، لا قال مسير بتقديم السين على الياء، ولا قال مخير يعني حر، ولكن النص أتى بلفظ ميسر من التيسير، فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى في الآيتين في سورة الليل. قال وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. طبعا هنا حتى نفهم، وهذه مسألة ينبغي أن تركز معها، أن بحث عمل الشقاء هذا سبق بيش تقدير أنه هو من أهل الشقاء، فلان هذا من أهل الشقاء. هنا لما ننظر في قول غلاة القدرية ماذا يقولون؟ يقولون إذا كان يعلم الله عز وجل أنه من أهل الشقاء ثم يعاقبه هذا ظلم، فننزه الله تعالى عن الظلم، هكذا يقولون. طبعا هم يقيسون أفعال العباد على أفعال الله. هي أصلا لماذا قلنا شرك؟ وأنا كنت أسأل هذا السؤال الطلبة دائما، لماذا قول القدرية شرك؟ قدري الغلاة لماذا قولهم شرك؟ القول القدري الغلاة شرك، لأنك أنت ممكن تقول قول القدرية يقول استقل الإنسان بخلق الشر، هذا لا يقول أحد من أهل القبلة ولا منتسب للقبلة، هذه خذ قاعدة لا يقول أحد، حتى المعتزلة لا تقوله. بل المعتزلة نفسها في مقرر مقولاتهم ينفون أن تسمى خلق أفعاله، يقولوا لا احنا ما نقول خلق أفعاله على معنى، لأن الخلق يأتي بمعاني، الخلق يأتي بمعنى الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني أوجدكم من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان، هذا خلق من عدم. هذا المعتزلة تقول فعل الله وحده لا يفعله المخلوق. والنوع الثاني من الخلق أي التقدير، خلق بمعنى قدر، ومنه قول الشاعر زهير بن أبي سلمى ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يعزم يقدر ثم لا يفعل. فيأتي الخلق بمعنى التقدير، وهذا معنى متضمن. هذا القول قول صحيح، والمعتزلة تقول به، تقول في تقدير سابق. ويأتي الخلق بمعنى الكذب والصنع، افتراء الكذب، وتخلقون إفكا، إن هذا إلا اختلاق، يعني تكذبون تخلقون إفكا، قيل تصنعون أصناما، وقيل تخلقون تقولون كذبا، في التفسير يعني عن جماعة من السلف. إذن لفظ الخلق هم يقولون لك المعتزلي تحريرا لقوله، واضح. وعلم المقالات الفرق مبني على العلم والعدل، علم مقالات الفرق مبني على العلم والعدل. إذا جيت تتكلم عن طائفة من الطوائف، واضح، إذا جيت تتكلم عن طائفة من الطوائف، كنت أقول أن نسبة الفرق أو نسبة المقالات للفرق أن فلان يقول كذا فلان يقول كذا مبنية على العلم والعدل. انتبه لهذه النقطة مهمة جدا، العلم بأنك تنسب الأمر وانت فاهم ماذا يقول. وذلك من شروط إنكار المنكر كما قال سفيان بن ثوري رحمه الله، قال أن يكون عالما بما ينكر. أنت لن تنكر قول، لابد تكون عالم أنه هذا منكر، تعلم هذا المنكر تعلمه، فلابد من العلم ولابد من العدل، فلا تنسب للرجل ما لا يقول. فلذلك قلت مثلا قضية أن الطائفة تقول بأن العبد يخلق فعل نفسه خلقا استقلاليا، هذا لا تقوله لا طائفة من القبلة، أن لا تكون من القبلة ولا تنتسب لها القبلة، وضع ليسوا بقائلين لذلك أو ليسوا بقائلين ذلك، وضع. لكن ركز معي جيدا، لو أتينا للقدرية لنفوا العلم ليقولوا أن الشقي شقي بعمله ولم يسبق بذلك تقدير، جاء في الأثر أنهم مشركون وهم كذلك، ما وجه الشرك؟ نقول وجه الشرك انبنى على قياس فعل الرب سبحانه على فعل العبد، فهم يرون تصور الظلم عندهم هو ما يتصورون في العبادة، فيقولون مثلا إذا ربنا سبحانه علم من فلان أنه يكفر قبل أن يخلقه، فلما خلقه كفر وعذبه، هذا ظلم، هكذا يقولون. لذلك يقول محمد بن سيرين وجماعة ما ضر هؤلاء عن القدري أن الله علم علما وكتب كتابا ثم خلقه، يعني قدره على الناس، لأنه يعني فهموا أصل الإشكالية. لما بلغ كلام غيلان، في أول ما بلغ كلامه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه يقول بالقدر ونحو ذلك، قال ما كلام بلغني عنك يا غيلان، ثم سأله عن العلم، سأل عن العلم، وضح، قال اقرأ علي، قرأ سورة الإنسان، فأوقفه قال ما تقول في العلم؟ قال علم ولم يعلم؟ قال لا يعلم. قال لو قلت غير هذا لضربت عنقك. مين هذا؟ عمر بن عبد العزيز. فلذلك نحن نقول السؤال مطروح، القدرية مشركون، أحفظ هذه النقطة، لأنه يقيس معاني، واضح، معاني فعل الرب سبحانه وتعالى فيما قدر وقضى وكتب وعلم وسبحانه بحمده على فعل العبد، فهو يتصور الظلم في أفعال العباد، واضح، ثم ينزه الله عز وجل عنه بالمثلي، يظن هو ذاك هو الظلم، فهمت كيف؟ فلذلك قالوا إذا كان يعذبه وقد كتب عليه ذلك ونحو ذلك، إذن هذا يكون ظلما يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. لذلك الحسن البصري كان يقول لهم رحمه الله تعالى جف القلم وقضي القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب، شوف الجمع، وتصديق الرسل وسعادة من عمل واتقى وشقاء من ظلم واعتدى وبالولاية من الله للمؤمنين وبالتبرئة من الله للمشركين، وضح، صلى الله التوفيق والسداد. عمر بن عبد العزيز كان يخطب في القدرية يقول في إبطال هذه أصل البدعة الضالة، يقول من أذنب ذنبا فليستغفر الله، نسيت من حديث المحجة بعد ذلك، لأنه كله فسر على مذهبه بين آدم وموسى عليه السلام، قالوا من أذنب ذنبا فليستغفر الله ثم ليتب، فإن عاد فليستغفر الله ثم ليتب، فإن عاد فليستغفر الله ثم ليتب، فإنها خطايا موصوفة في أعناق الرجال قبل أن يخلقوا، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. وكان يقول أيضا فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عامل، قضاء وقدر، وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم. وقال: لقد علمت أن الله عز وجل قد وظف أعمالا في رقاب أقوام لا بد لهم من أن يعملوها، وقال بيديه هكذا في عنقه، ثم قال: فمن ألم بذنب فليستغفر الله، وإياكم الإصرار فإن الهلكة في الإصرار، رحمه الله تبارك وتعالى. واضح؟ رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك المقصود من ذلك أن القدرية مشركون من هذا الوجه. إذا سئلت ماذا مشركون، قل لأنهم قاسوا فعل، طبعا هذا في كل أبواب القدر عندهم، قاسوا فعل الرب سبحانه وتعالى على أفعال العباد. طيب، قال: حدثني أبي، حدثنا هشيم، حدثنا علي بن زيد محمد بن المنكدر، أو قبل ذلك حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا حيوة بن لهيعة قال: حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع عبد الرحمن الحبولي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أو في شيء نستأنفه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق الله عز وجل له. قال: حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يزيد يعني الرشك عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ إذن هذا العلم السابق. قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: اعملوا، فكل ميسر أو كما قال. يعني هذا الباب أريدك أن تفهم مسألة، ودقق معي الله يبارك فيك، مسألة أعلم أهل الجنة من أهل النار، نعم علموا، فيما العمل؟ اعملوا. مسألة الفهم، الربط بين علم الله السابق أن فلان يكفر فلان يؤمن، ثم أنه سبحانه يقدر عليهم ذلك ويحاسبهم عليه فيجزي المحسن إحسانا والمسيء بما يستحق، هذا الفهم الربط بين العلم السابق وبين باب الأمر والنهي، الربط بينهما، هذا هو عقدة القدرية. ركز معي، القدر يريد يفهم، يفهم إيش؟ السر. لذلك قال جماعة من سلف كابن زيد: القدر سر الله فلا تتكلفه. وقال بعضهم: القدر عقدته كالنظر للشمس، كلما نظرت ازددت ماذا؟ ازددت تحيرا، ازددت عينيك ماذا؟ يعني يبتعدان في النظر. القدر هكذا، هو القدر يريد يفهم، ولذلك هو مخاصم لربه تبارك وتعالى. انتبه، هذه نقطة انتبهوا لها، احنا الآن نربطه في المعاني كلها. القدرية أهل خصومة لمن؟ لربهم جل وعلا، هذه الحقيقة. واضح؟ أنه يريد يفهم، يريد يفهم كيف قدر علي في سابق الأمر أني أضل ثم يحاسبني على ذلك. يعني ما الربط بين هذا وهذا؟ طيب إذا كان هيحاسبني لماذا خلقني؟ هكذا يقول الملاحدة. طبعا هذا مبدأ الإلحاد، مبدأ الاعتراض على الله عز وجل. واضح؟ وذلك مما جاء في تلك التأية التي أجاب بها الذمي، أنه قال له قال: ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة. لماذا؟ يعني هو بفطرنا نحن نطبق هذا. يعني مثلا، هل تجد مرة إنسان جلس وقعد عن مثلا عنده اختبار أو عنده شيء وقال: إذا كنت ناجح خلاص، قدر ناجح من الراسب، سأجلس لا أدرس ولا أذهب ولا آتي، إن كنت ناجحا سأنجح وإن كنت راسبا سأرسل. هل وجدت إنسان يفعل ذلك؟ أم أنه يسعى بالأسباب الممكنة المتاحة ويباشرها وكذا وكذا وكذا وكذا؟ ترى هذا الكدح كل الناس ياخذوا هذا الكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، هذا الكدح، هذا العمل، هذا السعي، هذا الإعلال، هذا الإضمار، هذا الحرث، حرث الدنيا، أنه يسعى ويدق فيها ويجري فيها ناظرة، هذا كل الناس يفعلونه. ولذلك يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير، يقول لم نوكل إلى القدر، لم نوكل إلى القدر، ولكن إليه نصير، لن تتعدى علم الله فيك، واضح. ويكفيك نقدر أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك، وترميهم بكل مذمة، وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من نواك من كل فرقة. يعني وجودك أنك تذم فلان وتمدح فلان، طيب ليش ما تقول طيب هذا قضاء وقدر، فلان إذا ذميت هذا من الله قدر له، لا قالوا لا بالعكس نستسعى وكذا. لذلك لم نوكل القدر، لكن لا ينصر أنت تبذل الأسباب، لكنك إذا ما لم يحصل المقدور هنا ترجع إلى التقدير السابق. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خرجه الإمام أحمد المسندي عند ابن حبان في الصحيح، أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما بعثني في حاجة لم تتهيأ إلا قال لو قضي لكان أو لو قدر لكان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في حاجة لم تتهيأ، يبذل الأسباب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تتهيأ، فيقول لو كان شيئا لك، لو قدر شيئا لك، لو قضي لك. إذن هنا مقام ترد القدر بعد أنك إيش، أنت مؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لذلك هم بفطرهم يفعلون ذلك، لكن عقدة القدرية يريد يفهم الحكمة، السر، السر، واضح، يريد يفهم هذا الباب. فلما أراد فهم هذا الباب وأنه يريد التعليل ويريد أن يعرف يكشف الأسرار فيما يظنه، كيف جرد العقول. يعني القدر هذا سر وقدرة الرحمن، والأصل فيه الكف، إذا ذكر القدر فأمسكه كما في الخبر. فأراد أن يفهم العلاقة، فحينئذ إما أن يغلب الأمر على القدر فيصير غاليا، وإما أن يغلب القدر على الأمر فيصير جبريا. هذه القضية، القدرية كلهم غلاة متوسطة جبرية، كلهم هذه عقدتهم، أنهم يريد يفهم الربط بين قدر فلان الله عز وجل الضلال وقدر الهدى، ثم أمر ونهى، أمر بالهدى ونهى عن الضلال، الجمع بينهما كيف. في واحد غلب الأمر، قال لا أنا أخذ بالأوامر لأن الأوامر جاتنا عن الرسل، ها خلاص. طيب التقدير قال مستأنفة، بعد ما تأتي الرسل يظهر الضال ويظهر المهجدي، يعلم الله الضال من المهجدي، لأنه لو علمه قبل ذلك لكان ظلما، هكذا يدخل في الشرك، هذا المن، هذا الغالي. الآخر قابله قال لا هو علم الضال من المهجدي، طيب ما قال هو في أصل ديني، أما الأمر والنهي فقال ما له، أبطله، قال لا ما له تأثير، خلاص الضال ضال، ولولا ضال ضال خلاص، الأمر والنهي ما فيه مفايدة، فأسقط الأمر والنهي وهم الجبريين. فهمت؟ فلذلك أرادوا أن يفهموا. أما أهل الإسلام والسنة جمعوا بين البابين، آمنوا بقدر الله تعالى أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه علم الضال من المهتدي، وعلم المؤمن من الكافر، وعلم الشقي من السعيد، وأنه سبحانه أقام الحجة وأبان المحجة وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فلله الحجة البالغة، واضح. يعني جمعنا بين البابين، وإذلك أنت مأمور، ميسر لما خلقت له، ميسر لما قدر لك. فهمت؟ فلم يبطلوا القدر ولم يبطلوا الشرع، لكن عقدة القدرية يريد يفهم الحكمة كيف تجمع بينهما. فمن هنا تاهت عقول القدرية في فهم هذا الباب، وقالوا إما بالجبر وإما بنفي القدر، نسأل الله تبارك وتعالى. فانتبه لهذا الأمر فإنه مهم جدا. طيب، طيب قال بعد ذلك حدثنا أبي حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا خالد بن صبيح المري قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أن سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقيه وسعيده. وهذا معناه جاء في النصوص كثيرة جدا ومتواترة. قال حدثني أبي حدثني يحيى القطان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن أبي وكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا. هذا التقدير عمري فقال أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا قضى الله عز وجل خلقها قال أي رب أشقي أو سعيد ذكر أو أنثى فما الرزق وما الأجل قال فيكتب كذلك في بطن أمه. طبعا هذه الكتابة الثانية اللي تكون في صحف الملائكة. أما الكتابة السابقة هذه في اللوح المحفوظ كتبها الله عز وجل مقادير الخلق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. قال حدثنا أبو بكر أبو زكريا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو معاذ عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله عز وجل من الخلق. إذن الله يفعل ما يشاء يفعل الفعل ويتركه ويفعل الفعل. وإذا قال فرغ وضع فرغ من الشيء بعد فعله سبحانه وتعالى فيفعل ما يشاء كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي سبحانه يكتب على نفسه ما شاء وضع يكتب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء سبحانه وبحمده. قال حدثني أبي حدثنا وشيم أنباءنا علي بن زيد قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لا تتغير فإذا مضت الأربعون صارت علقة ثم مضغة كذلك ثم عظاما كذلك فإذا أراد الله أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا. هذا ملك الأرحام. طبعا هنا انتبه حديث ابن مسعود سمى حديث القدر وهذا التقدير أخص من الأول تقدير العمر. أن التقدير الأصل وعنده أم الكتاب هذا الذي يستنسخ منه ولا يستنسخ إلا من أصل كما قال ابن عباس هذا الذي يستنسخ به صحف الملائكة ونحو ذلك هذا منه التقدير العمري وهو من الغيب يصير من الغيب النسبي. يعني قبل ذلك الملك لا أحد يعلم حال هذه النطفة حتى يكشف للملك علمها بالقدر الذي شاءه ربنا جل جلاله. فيقول الملك الذي يليه أي ربي أذكر أنثى إلى أن قال شقي أم سعيد فقصير أم طويل أناقص أم زايد يعني كله مكتوب قوته وأجله أصحيح أم سقيم قال فيكتب ذلك كله. فقال رجل من القوم ففيما العمل إذن وقد فرغ من هذا كله قال اعملوا فكل سيوجه لما خلق له. طبعا أول التوجيه هذا سيوجه التوجيه هنا ميسر إما للهدى فيسمى توفيقا إذا يسر للهدى فيسمى توفيقا وإما أن ييسر بفضل الله طبعا وإما أن ييسر للضلال بعدل الله فيه فيسمى خذلانا فيسمى خذلانا. لذلك قال مطرف بن عبد الله بن الشخير إن الإنسان بمنزلة الحجر. هذا رجل من العقلاء مطرف بن عبد الله بن الشخير رجل من العقلاء من عقلاء الدنيا رحمه الله يقول الإنسان هذا بمنزلة الحجر إن جعل الله فيه خيرا كان فيه خير. ثم قرأ قوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال رحمه الله إن ها هنا قوما وهذا الأثر رواه عبد الله في زوائد الزهد يقول إن ها هنا قوما يزعمون أنهم إن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا دخلوا النار. ليه ومين المعتزلة يقولك لا إن شئت تدخل الجنة شئت تدخل النار فأبعدهم الله إنهم دخلوا النار. ثم حلف مطرف بالله ثلاثة إيمان مجتهدا ألا يدخل الجنة عبد أبدا إلا عبد شاء أن يدخله إياها عمدا. يعني إن شئت أدخل الجنة شئت أدخل النار شئت أهدي نفسي شئت أضل. هذا قول من قول معتزلة أشرحنا من قبل قولك علم واختيار وقدرة هذه سابقة للفعل وأنت اللي تختار من نفسك هذا الاختيار يتعلق به قدرة لله ولا مشيئة. طبعا المعتزل ينفي القدرة مع الفعل يثبتها قبل الفعل فهمت كيف؟ يعني الاستطاعة أهل الحديث وأهل السنة أضبط معي الآن هذه رسالة لطلبة العلم أضبط الاستطاعة متى تكون؟ قبل الفعل. أنت الآن جالس عندك استطاعة خلقها الله فيك وقدرة على أنك تقوم تصلي ركعتين بإذن الله، فيك استطاعة قبل الفعل. فلما فعلت ولا أثناء التلبس بالفعل أنت أيضا عندك استطاعة وقدرة، فهي مقارنة للفعل ومؤثرة في وجوده بإذن الله، مؤثرة في وجوده بإذن الله. هذا اعتقاد أهل السنة. وإذا تنسب الأفعال إلى أصحابها، عملت عملتم بما كنتم تعملون، نسبة السبب، لأن السبب هنا مؤثر بإذن الله تبارك وتعالى في وجود الأفعال، إرادة الجزم القدرة تم يوجد بالفعل بإذن الله. هذا الباب المعتزلة ماذا يقولون؟ يقول مثل أهل السنة في الاستطاعة القبلية. المعتزلة يقول له طيب فلان الجالس هذا عنده قدرة يقوم يصلي ركعتين؟ يقول لك نعم في قدرة، لكن هذه القدرة لا تتعلق بها قدرة الله، لا تتعلق بها، لأن هي قدرة مركبة، إن شاء صلى ركعتين إن شاء شرب الخمر، لا تتعلق بها قدرة الله. هو يهدي نفسه ويضل نفسه عياذا بالله تبارك وتعالى، فهمت؟ لكن يقول نفس هذه القدرة خلقها الله له، هو لم يستقل بإيجاد الأفعال. وإذا قلت لكم بعضهم يتحرج من تسميته خلقا، يقول إيجاد، بعض يقول فعل، بعض يقول خلق والفعل باب واحد. إذا قلتم يخلق بمعنى يفعل، فلا يفعل فعله ويوجده، نعم نحن نقول هذا، لكن لا تتعلق بقدرة الله. أما للسنة والجماعة فيقولون إن الاستطاعة تكون مع الفعل، تكون مؤثرة في وجوده. يعني الآن حتى تفهم هذا الباب، ولذلك باب العذر بالجهل ارتبط بهذا الباب. في طلبة علم لابد يكونوا متوسعين في التحصيل. باب العذر بالجهل، العذر بالجهل، مسألة الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر، يعني فيما لا يسوغ فيه العذر، هذه المسألة ترى ارتباطها بمسألة القدر، إقامة الحجة باب القدر. أقول لك أن كيف افهم قول السنة في القدر ستفهم فلسفة الخرابيط الجماعة هذه كيف أنها منقوضة. إذا نظرنا إلى زيد من الناس، شوف نعطيك مثال بسيط يعني يسير إن شاء الله. زيد من الناس هداه الله للإيمان جل وعلا، الهداية هدايتان، هداية توفيق وهداية دلالة، وهداية التوفيق متضمنة للدلالة، فكل من وفقه الله فقد دل للهدى، ولا يلزم من أنك تدل الهدى أن توفق، واضح؟ قد تدل الهدى وإنك لا تدعو إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أنت تدعو تبين هذا التوحيد، هذا الشرك، هذا، وكثير من الناس عن الهدى صادفون ناكبون معرضون. إذن وجود الدلالة لا يعني التوفيق، لكن كونه عنده هدى توفيق يعني هناك هدى دلالة، واضح؟ هذه واضح. طيب هدى التوفيق هذا، هل العبد فعله له سبب في حصوله؟ نقول نعم، لكن هذا هو سبب من جملة الأسباب. يعني إذا رأينا تأملنا في حال زيد بن عمرو بن نوفل، حالة شاخصة ماثلة واصفة أمامنا، نعرف قصتها ونبأها، وربنا هداه جل وعلا بنص الكتاب، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، زيد عمرو بن نوفل، وأولئك هم أولو الألباب. زيد بن عمرو بن نوفل هل لما هداه الله جلس في مكة نايم تغطى بالغطاء وجاء الهدى إلى بيته، ولا أنه سعى وبذل أسباب؟ لا، سعى وبذل أسباب، الرجل سافر يسأل عن الدين، عن الحنيفية، شفت هذا بذل الأسباب، هذا مؤثر في حصول الهدى التوفيق. لذلك ربنا قال قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي أقبل، دي أسباب. إذن أول باب الهدى طرقه وبحثه. وذلك يقول معاذ بن جبل لتلميذه، وهذا أصل، إن العلم والإيمان مكانهما حيث طلبتهما وجدتهما. إذن في طلب، إذن مبدأ الهداية هو توفيق الله للعبد أن يطلب الهدى. انتبه، لما تطلب الهدى وتروح تسعى أنت في البلدان ممكن تلتقي واحد يضلك، تكون إنسان راح تبحث لواحد يعلمك التوحيد، تطيح في واحد قبوري، في واحد معطل بقدر الله، أليس كذلك؟ معرض بقدر الله عز وجل لذلك. فإذا وفقت لصاحب سنة ويبين لك الحق والسنة وكذا وكذا وكذا، هناك أسباب. أولا حصول الطلب هذا مؤثر في الهدى، ثم الصدق صاحبه، ثم إخلاصه، هذه موجودة. يعني أنت تريد الهدى للهدى لله حسبة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم هناك موانع ستصرفك عن الهدى، هذه الموانع منها ما تعلمه ومنها ما لا تعلمه، منها ما علمته ومنها ما لم تعلمه. يعني أنت مما تعلمه مثلا ووفقك الله أنك أزحته، مثلا أنك أنت عرفت الحق فجاءك داعي قال لك لا وما كذا فعصيته، داعي الباطل يعني، وعصيته واتبعته. أنت علمت هذا المانع، الله وفقك لإزاحته، لكن في موانع أنت لا تعلمها. يعني يوم أنت اخترت مثلا أنك تتبع منهج التوحيد، في شياطين من الإنس والجن اجتمعوا، فلان حيتبع التوحيد تعالوا نضله، فأنت لا تعلم أن الله عز وجل كبتهم أشغلهم بأنفسهم، رد كيده في نحرهم. فلذلك من الموانع الصارفة عن الهدى ما علمته أنت فوفقك الله لإزاحته، ومنها أشياء أنت لا تعلمها من الغيب. لذلك فعلك يعتبر جزء من جملة الأسباب المؤثرة في حصول الهدى، لكنه لا بد منه، لا بد من بذل الأسباب. فهمت؟ فلذلك زيد بن عمرو بن نفي وصل عند واحد يهودي لم يقنع بكلامه، وصل عند واحد نصراني لم يقنع بكلامه، وهداه الله في زمن كثر فيه الشرك لملة إبراهيم الحنيفية عليه الصلاة والسلام. إذن هو بذل أسباب، سعى، هذا السعي هو جزء مؤثر في حصول الهدى. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال فأما من أعطى، ها في بذل، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن في أفعال العباد بإذن لا تأثير في حصول التيسير لهم للهدى. وأما من بخل، قال في التفسير الطبراني في كتاب الدعاء بلا إله الله، واستغنى وكذب بالحسنى بلا إله الله فسنيسره للعسرى. طيب عنده أمور ومظاهر دنيا، قال لك وما يغني عنه ماله إذا ترد. إذن أنت في بذل الأسباب، فأنت إذا بذلت الأسباب الشرعية المطلوبة وصدقت وأخلصت أزاح الله عز وجل عنك، هذا فضله أولا وآخرا. الموانع وفقك للأسباب المتحصل من الهدى وأزاح عنك موانع الهدى، فالفضل له كله مبدأ وانتهاء، وليس للعبد من هذا الكد شيء، فالله هو الذي وفقه أن يبحث، والله الذي وفقه أن يثبت، والله الذي وفقه أن يعرف، والله الذي وفقه أن يعمل، والله الذي أذهب عنه ما يعلمه وما لا يعلمه من أعداء أرادوا أن يصرفوه عن باب الضلال. يقول الشافعي إذا أصبحت عندي قوت يومي فخلي الهم عني يا سعيد، ولم تخطر هموم عبد ببالي، لأن غدا له رزق جديد، أسلم إن أراد الله أمرا وأترك ما أريد لما يريد، وما لإرادة وجه إذا ما أراد الله لي ما لا أريد. شوف الإمام الشافعي رحمه الله في, في, في, في باب القدر. ويقول أيضا ما شئت أي رب العالمين يناجي ربه، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يمضي الفتى والمسن، فذا مننت وذا خذلت، فهذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وهذا لم تعن، فهذا شقي وهذا سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. إذن هذا توفيق الله. وإذا ربنا يقول فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه، وقرأ اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هداهم بإذنه، في حق اختلفوا فيه توحيد إسلام سنة، فهداهم بإذنه، يعني منة منه. إذا تقول أنعمت عليهم في سورة الفاتحة اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إنعام فضل منة من الله، لكن في بذل الأسباب. أما بالعكس الآن واحد أضله الله بعدله فيه، يوم جاي يبحث عن الدين، ابحث وقع في شخص قال أنا إنسان أريد أتعلم، قال تعال إذا بلغ بك الضر فأتي قبر الحسين أو قبر الدسوقي ولا قبر الجيلاني واستغيث به، والرجل دخل معهم في الطريقة الصوفية ممكن يكون واحد من من من من ملحد ولا كان نصراني ولا يهودي أي من له كذا ولا إنسان عاصي فاجر وكذا ورد أن يتوب وكذا ومشى مع الصوفية والقبوريين. اللي ينظر بنظرة الإعذاريين ماذا يقول؟ قلت مسكين أضلوه، مسكين أفسدوه، مسكين ومعذور، ها يبدأ يبكي لك يقول لك معذور مسكين هذا ما يعرف، انظر انظر مسكين بالأمس كان كذا وكذا اليوم وقع في أيدي هؤلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله ولا يرجع، ما حكمه؟ معذور معذور معذور، أضله قومه. هذا نظرة مين؟ الإعذاريون. لماذا؟ لأن لا يفهم باب القدر. أنت لو تفهم باب القدر ماذا تقول؟ تقول أولا كونه أضل بتقصيره، إياك، هنا نعطيك الفائدة، إذا رأيت من ضل عن الهدى أن تخاصم رب العالمين، تردها رب العالمين، قل رب العالمين لو وفقوا لآخر لهده، لكن لا، قل هو قصر، هو أذنب، هو ألقي اللائم عليه، مع علمنا أن الله عز وجل يضل من يشاء، لكننا في باب المصيبة وفي باب الذنوب أقول فبما كسبت يداك، وهو قدرها عليك ولا يظلمك. فمثل القضية كيف؟ فلذلك هم نحن لما ننظر يا أولا نقول أنا عدل الله فيك، عدل الله فيك، لأنه لو فيك خير لا أسمعك، لو فيك خير لو وفقك. فلما علمه هو أعلم بإبادي منا سبحانه وتعالى أنك لا خير فيك، لأنك أنت لا تعلم الأمور الباطنة، أنت ترى الظاهر مسكين وكذا، لكن ممكن في باطنه متكبر متعجرف عنده عجب، ممكن هو مقصر. يعني بعض الناس مثلا تجده في أمر دنياه لا يأمن عليه أحد، لو عنده مال أو عنده شيء تجده لا يستوثق من أحد حتى يعاشره معاشرة ويسأل عليه وكذا وكذا، لما يأتي دينه يبذله هنيئا مريئا لكل أحد، يسأل يعطيه فتوى يتقبل، يعطيه زندقة يتقبل، يعطيه شماعة يمشي وأي شيء باب. أنت ممكن لا تعلم أن هذا فلان هان عليه أمر الدين فأخذه والله، أنت تعلم هذا الباطن لا تعلم. إذن أحسن الظن بالله وقل أضله الله بعدله، ولا تقل فلان معذور لأنهم أضلوه، بل قل فلان محجوج غير معذور لأن الله أضله، والله لا يضل إلا بعدله وسابق علمه فيه سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه نقطة انتبهوا لها بارك الله فيكم، لأن مبدأ الإعذار بالجهل بدأ من هذه الأمور، من قضية المخاصمة في قضية القدر. ولذلك من المسائل التي أحدثوها يقول لك فلان طلب الهدى وعجز، هذه المسائل ذكرها بعض المتأخرين، يقول لك طلب الهدى ولم يجد، والله هذا سوء ظن بالله، والله عبد يقدر ربه حق قدره ويعلم ما له سبحانه من القدر وما له من الجلال والكمال لا يقول هذه العبارة. فلان طلب الهدى فعجز، الهدى يعني أصل الدين، قد يعجز فيما يجوز فيه العجز مثلا الواجبات السمعية، لكن أصل الدين توحيد الله معرفة الله لي فطرة، قل بحث لم يجد، عاش في بيئة كلها كذا وكذا وكذا، عاش كذا وكذا كذا، يعني يبررون للعبد ويخاصمون الرب سبحانه وتعالى. طبعا هذه المخاصم فين تظهر؟ تظهر في قضية لم تقوم عليه الحجة، لا يعذبه الله، لا نحكم عليه بشيء، هو مسكين. هنا رأي مخاصمة لله بالمناسبة، تدري حالك ايش تقول أنت؟ تقول يا رب هذا الإنسان من المفترض أو من الواجب كما تقول المعتزلة فعل الأصلح أنه يهدى، الأولى أنه يهدى، أنهك يعني هذا لسان الحال، طبعا هذا لو قالوا زيادة في الكفر لكم لا يقولوا، لكن هذا الحال كأنه خاصم ربه، لماذا أضللته؟ كأنه يقول هكذا، أعوذ بالله تعالى الله عما يفعلون. لذلك أنت أول شيء تسيء الظن بالعبد، ولذلك قال ربيع بن أنس ليس للعبد على الله حجة، العبد ليش الله على الله حجة أنه فلان أضلني فلان كذا، أنت لو أنت لا تعلم الباطن، لا تعلم أنه فلان ذهيت له أسباب. ونحن قد نطلع على بعض هذا في الناس، أن نرى من الناس من أوتي عقلا وافرة وراحة وطمأنينة ثم يبذل دينه عند أتفه الأمور وعند أبخس بأبخس الأثمان، ولو كانت دنياه لعض عليها بالنواجذ ولما يجيء للدين يبذله هكذا أي واحد. هذا موجود في الناس، هذا يكفي أنه لا يعذر. يعني كان مرة واحد يكلم فيها على جدتي شيء بشيء يذكر، فقل لي بعضهم يقول له جدتك هذه معذورة، فقلت له سؤال، جدتك هذه تميز الدرهم والدينار؟ يعني لو أنني أنا أو غيرك أو أنت يعني أتيتها بمال وأردت أنك مثلا تبخسها تفهم؟ قال لي تفهم. وذكر لي بعض الحوادث، قلت كيف تكون معذورة؟ هي في المال تميز، وبعدين تصل للتوحيد تصير لا تفهم شيئا. بل مرة، وهذه من عجائب ما ذكرت لي، يعني عجائز يعذرون بالجهل، لما يسألون قل لكم لا يفهمون، والله نكلمهم الشيخ للتوحيد لا يفهمون. أنا أطرح السؤال، فواحد يقول لي شيخ ترى هذا يشاهدون أفلام تركية مدبلجة، أفلام تركية وأفلام يعني تشاهد مسلسل حب وغرام مليون حلقة، فاهم المسلسل، قال لي وتسمي لي شخصية تقول له هذا يحب هذه وهذا هذا مو حب هذه، هذا فلان يحب هذا وهذه أبوها في المسلسل، يخربني الله في المسلسل تقول له هذا يحب فلان وهذا يا تفهم جدته تفهم، هذه كيف تكون من لا تفهم التوحيد وهي فاهم الحب؟ ممكن هي ما تحبش نفس أصلا وفهم الحب في المسلسلات، هذه معذورة؟ بالله عليكم في عاقل يعذر هذه؟ يفهم الحب يعني مسلسلات تكتب سيناريست وكذا وأفكار وعواطف وبلاوي، تصل للتوحيد نصير نخرجه في كرت الإعذار مسكينة لا تفهم. لما نجول المسلسلات والخراء الزوائز الأمور الخريفة هذه هم يعقلونها تمام العقل. فالإنسان لا يخاصم ربه تبارك وتعالى. كان عمر بن عبد العزيز مما يخطب به رحمه الله أنه يقول اللهم إن رجالا أطعوك فيما أمرتهم وانتهوا عما نهيتهم، اللهم وإن توفيقك إياهم كان قبل طاعتهم إياك فوفقني. نكتفي بهذا القدر، سائلين الله توفيقه وسداده وهداه ورشاده، ونتم في المجلس القادم إن يسر ربي وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه إنه هو الرحمن الرحيم.